أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الحق سبحانه وتعالى يبين مناط الاقتناع بدين الله، والاقتناع بدين الله يقتضي إيمانا بكلمة خالقة واحدة قادرة حكيمة، وهذا أمر قد يكون مجهولا للخلق، فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يقول لنا أن هذا الجهل من الخلق جهل غير طبيعي، لأن الفطرة السليمة تهتدي قبل أن يجيء رسول إلى قوة وراء هذا الكون تدبر حركته. والدليل على ذلك أننا قلنا أن الإنسان لو وقعت به طائرة في صحراء فلم يجد ماء ولا طعاما ولا أنيسا ولا مأوى، ثم غلبه النوم فنام، فلما استيقظ وجد مائدة منصوبة عليها أطايب الطعام وأطايب الشراب، ووجد صيوانا منصوبا يأوي إليه. قبل أن يستمتع بشيء من هذا يدور بفكره من الذي صنع هذا، وليس هنا أحد، ولم يجد احد ليقول انتم في ضيافته، كان من الواجب ان يفكر. فكذلك الانسان طرأ على وجود هذا الوجود ما ادعى واحد من خلق الله انه خلقه، فما ادعى واحد انه خلق السماوات والارض، وما ادعى واحد انه سخر كل ما في الكون لذلك الانسان، فكان من الواجب على الانسان قبل ان ينعم بهذا ان يفكر من الذي صنع له هذا. فاذا ما جاء رسول من جنسه ليقول له انا جئت لاحل لك اللغز المطلوب لك، كان يجب ان يرهف اذنه لذلك الرسول ما دام جاء ليحل له امرا يشغل باله. ولكن الله من لطفه لم يطلب منا مقدما ان نفكر في ذلك، بل تركنا فترة طويلة بلا تكليف فيها، مدة طويلة ينعم الانسان فيها بخير ربه، وبعد ذلك اذا ما جاء عقله واكتمل رشده ونضج ولم يكن مكرما ابتدى من الذي خلق هذا الشيء الحقير في حياة الناس، الشيء التافه الذي لا ضرورة فيه بل هو ترك، ما رأيناه إلا بصانع صنعه. قلنا مصباح الكهرباء الذي ينير مثلا دائرة قطرها مثلا 20 متر، عرفنا من اللي صنعه والمعامل اللي اشتغلت فيه والإمكانيات والمواد، وعرفنا تاريخه كله. أفلا نعرف تاريخ هذه الشمس ومن جعلها لا تحتاج لا إلى صيانة ولا إلى وقود ولا إلى قطع غيار، وتنير لا 20 متر قطر ولكنها تنير نصف الكرة في وقت واحد. دي مسألة كانت يجب أن نبحث، فنقول هذه المسألة تلك هي البينة. أفمن كان على بينة من ربه، بينة نور وقوة وفطرة يهبها الله للإنسان المفكر ليهتدي إلى أن وراء هذا الكون خالق مدبرا. فإذا ما جاء إنسان منه ليقول له إنه الله وأنه يطلب منك كذا، كان أمر منطقي وأمر طبيعي. إذا نصل إلى المجهول أولا بالفطرة، وقد نصل بالبديهة. في حاجات تيجي بالبديهة كده مش عايز أشوف، قد أنك مثلا في مكان وبعد ذلك رأيت دخانا، ألا تعتقد بالبديهة أن هناك ماء؟ هب أنك مثلا عطشان وبعد ذلك رأيت خضرة في الصحراء، ألا تعتقد أنه ما دامت الخضرة هناك تبقى في المية في هناك تبقى في البديهة؟ مش عايز لا جهد ولا عايز بحر ولا عايز حاجة. وقد يتطلب الأمر جهدا عقليا بمقدمات،

العوج هو عدم الاستقامة والسوائية، شيء أعوج. إلا أن العوج قد يكون في القيم، يعني الأخلاق، دين في عوج، أخلاق فيها عوج، أمانة فيها عوج، وقد يكون في الأمر المحس. الأرض دي فيها عوج، لا ما نقولش عوج، لا نقول عوج. فإن كان في الأمر الذي يحس يبقى اسمه ايه؟ عوج. يقول له انت الشيء الفلاني فيه عوج، انما عوج يبقى امر ايه؟ امر معنوي خفي. كل ايات القرآن، ادي الاول ايه تبغونها ايه؟ ويبغونها عوجا، يبغونها مائلة، يبغونها منحرفة. وهناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، لم يجعل له ايه؟ عوجا. والآية اللي قلناها برضو تبغونها ايه؟ عوجا. الا ان ورد في القرآن آية هي عوج ايضا، ولكنها في الامور المحسة، في الامور الايه؟ المحسة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا غمتا. يبقى ده ينقض القضية الأصيلة، بنقول ان العوج في المعنويات اللي ما بنشوفهاش، وعوج في الايه؟ حسيات. اهو الجبال والارض وحديقة قاع وصفصف بايه؟ دي مسألة حسية، انما وردت ايه؟ عوج. من اهي دقة الاداء القرآني اللي بيتكلم اله هي ازاي بقى؟ قالك فيه عوج حسي يحسه كل احد. يعني اذا مشيت في صحراء ثم لقيت طريق، الطريق ده ماشي سهل كده شوية، وبعدين يرتفع على ربوة، وبعدين يرتفع يطلع على اي جبل، وبعدين ينزل في وحده، كل واحد ساعة ما يشوفه يلاقي فيه ايه؟ يلاقي فيه ايه؟ عوج على الأرض. فإذا كانت أرض تشوف أنت مسطوحة كده زي الأراضي اللي بنزرعها مثلا، أرض ساعة ما واحد يشوفها يقول لك الأرض ايه؟ مستوية. من هي مستوية في نظرك أنت، لكن لما تجيب آلات دقيقة أوي أوي تبين لك إنها عوجة، ما تجيب آلات تبين لك إنها إيه؟ عوجة. ولذلك مثلا تشوف الأرض مستوية وبعدين يعملوا فيها القدس، تلتفت تلاقيها غرقت حتة ونصابت حتة، والله بقى لما جت المية اللي هي ميزان كل الأشياء عرفنا إن فيها إيه؟ اللي فيها عوج. لأن جيب ميزان المية ده في الأشياء بقى اللي عايزين نحكمها قوي، بيت عايزين مش عارف ايه، جدار عايزين نقيمه، حاجة عايزين مثلا نبلطه، نجيب نروي ميزان المية. ميزان المية ليه؟ قال لك لأن فيه عوج، يبقى بلغ من اللطف ومن الدقة بحيث لا تدركه العين المجردة. يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم يوجد ميزان ما يجيشش وهو ميزان الايه؟ ميزان الماء.